الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: رجل اقترض من بنك التسليف واشترى أرضا بقصد التجارة بها من سنوات ولا زال يسدد أقساط القرض، فهل عليه زكاة في الأرض؟ وإذا كان عليه زكاة فهل يخرجها عن جميع السنوات الماضية أم يكفيه سنة واحدة؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الزكاة تجب في كل ما يعده الإنسان للبيع، لأنه حينئذ يعتبر من عروض التجارة. وفي سنن أبي داود بسند لا بأس به من حديث ثمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا الزكاة من الذي يعدونه للبيع. وقبل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فإذا كنت عازما على بيع هذه الأرض العزيمة المجزوم بها، فإنه كلما حال عليها حول والنية موجودة فيجب عليك أن تخرج زكاتها، والواجب فيها ربع العشر، ففي يوم زكاتها تقسم كامل مبلغها على 40، وما يخرج فهو ربع العشر الواجب عليك في زكاتها. وأما إذا كنت مترددا في بيعها أو غير عازم بسبب نزول أثمان الأراضي وأقيامها، فإنه لا زكاة عليك فيها، لأنها تعتبر حينئذ من أموال القنية، والمتقرر في القواعد أن أموال القنية لا زكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. فالأمر ينظر فيه إلى نيتك الجازمة، فإن كنت عازما وجازما على بيعها فكلما حال عليك حول زمان والنية موجودة فعليك زكاتها. ومتى من قطعت هذه النية أو تراجعت عن بيعها أو ترددت ولم تجزم فلا زكاة عليك فيها. وإذا كنت عازما على بيعها ومر على هذه النية المجزوم بها عدة سنوات، فيجب عليك أن تخرج زكوات جميع السنوات الماضية، لأنك فرطت في إخراجها في وقتها، فيجب عليك قضاؤها وتداركها على ما بينته لك، فتحسب حسابا تقديريا قيمة الأرض في كل سنة مضت وأنت عازم على بيعها، وتخرج ربع العشر من قيمتها، والسنة الثانية كذلك، والثالثة كذلك، ما دمت جازما وعازما على بيعها في هذه السنوات. والله أعلم.